الاختصار في الدعاء على ذكر حال السائل بدون طلب فقط من قوله رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. وفي أيضا انه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله رب اني لم ازل. وقد ذكرنا امس ان هذا هو اكثر من يصدر به الدعاء الوصف الربوبيه، لان الربوبيه يكون الخلق والتقدير للانسان. نعم، ويستفاد من هذه الايه أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله قوله بقوله لما أنزلت إليه، فإنه لا يكون إنزال من الشيء إلا إذا كان عاليا، فهو تعالى عالم بذاته وصفاته. فعلوه نوعا علو ذات وعلو صفة، ولا يلزم من صفات علو الذات التكفين كما يقوله المعطلون، ولا ان المكان يقدره كما قاله ايضا متوسلين بذلك الى انكار علو الذات، فان هؤلاء المعطلة يتوسلون إلى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات، لأن إثبات هذا يستلزم كذا من الأمور التي ليست بلازمة. نعم، لكن هم يرون هذه عقولهم لازمة فيلزمون بها غيرهم، ثم يتوسلون بها إلى إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. يستفاد من هذا أولا من بيان الوقار الذي جعله الله لموسى، حيث كانت جاءت إليه على استحياء تعليم له، لأن كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه أكثر. ولذلك الرجل الذي ليس بوقور تجد الناس لا يستطيعون منه ولا يبالون به، يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا. وبهذا يقال تحتشم تحتشم. منها أيضا بيان كمال خلق هاتين الأرضين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء، وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب. وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه، وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن مستك الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا. فقد وصفت بن قبل بأنه شيخ كبير، فتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا دليل على ذكائها من وجه ثالث لقولها ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قالت إن هذا يدعوك ولم يكن ويحتمل انه انك من عبارها دعاه من اجل ان يوجه اليه خدمه او من اجل ان يتبع به من يطلبه عن الاشتغال، لكنها قالت ليجزيك اجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون ادعى الى اجابه الدعوه. ويستفاد من الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة، لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه، إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، فإن في هذا إزالة الوحشة، وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يحتويه ويحشر. وكما ينبغي ان يكون ذلك في اللفظ ينبغي ان يكون ذلك في الحال في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام انه كان دائما البشر كثير التبسم، ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك، وكذلك أيضا يوجب أن لا يتمس بك أحد حتى لو جلس عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يدري ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة، فإن من الناس من نهته الله سبحانه وتعالى مثل هذا الحسنة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منها. وهنا قال لبي عليه الصلاة والسلام ضد ابن قيس النبيك رحلتين يحبون الله الحل والأنس، المتحلل والمتأمن. قال يا رسول الله رحلتين تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهم. فهذا يؤخذ منه ان مثل هذه الاخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبله. وايهما اكثر؟ الجبله اكثر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليهم، لان التخلق قد ينسى الانسان احيانا، ينسى ولا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا خطيبا، لكن الجبلة لا شك أنها أكمل. إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له، يكون ذلك خلقا له. إن الجبلة أكمل، من ذا الإنسان يستطيع أن يخلق خلق بالأخلاق الفاضلة ويرى هذه الجبلة. إن العالم من يقول كلمة قد لا يثق عليه، يمكن يغير جبلة ولا يثق قد على الإنسان. بكم من الناس تغيرت طباعهم من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم، قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال إن إسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر قد تكون على سبيل التوقع، يعني توقع عنها رضي الله عنه، توقع رضي الله عنه انها وارعة كن درعها على وجهها، لكن في الآية ليس ذلك بالوارد. كن الدرع على الوجه، وش الدرع؟ الدرع اللي تسميه الناس المفتح مثل كذا من هذا، يسمى درعا لأنه مثل الدرع الذي يلبس في الحركة، لكن كيف وارعة كن من على وجهها يعني ذات كذا هنا هكذا تعرف انها كذا حياء منه ذات الأكمام واسعة أو لا يسمى درع في ذي النساء ذات الأكمام واسعة في الدرع لا يسمى درع فقالت قالت إن أبي يبغيك ليجزيك. كان عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا نقول بالياء بقول إن أبي الدليل مثلا المالك رامي الدليل مثلا المالك انه اشترط ان لا تضاف الى علم الكلام وشرط بالإعراب أن يضاف لا للياء فجاء أخي أبي فبعثه وهنا مضاف إلى الياء ولهذا نقول أبي باسم إن موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هو مغيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أنها أما كلام العوام تقول قال يقول هذا عامة مثل أبو العام مهم مهم رأيها طيب إن أبي يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئة لأن يجزينا المكافئة من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا نقول كان يجزيك يجزي ومعنى أجره أي غيره فالأجر هو الغير المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي لأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس الشرطية وصولة ليست موصولة أيضا ليس هي العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى ولا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهي لا تريد أن يعطيها أجر الغنم إنما تريد أن واردها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين أن تكون هنا مصدرية والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فسقى لهما أي أنها للتعليم وليست للتعبية فأجابها أجابها موسى يعني أجاب داعية أبيه منكرا في نفسه أخذ الإجرة يعني أجابه المذنب أنه هو أخذ الإجرة مين علم هذا؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله ومن فعل شيئا لله ما يمكن يقبل أجر في الدنيا ولكن إن هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا فإن لو قيل لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أجاب الدعوة قد أضمر في نفسه أنه يتعطي أجرا تشهدون لله موسى ما ندري قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه مختار فيأخذها بسبب حاجته وقد لا يأخذها تقرر منه ثم إن الممنوع من الإنسان

ما يبدو الله علم إن من المستقبل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا من الإنسان حتى لا يتبرع لك الإنسان قد يجي واحد مثل الكائن يتبرع لك بجسار الكائن ويغشك ما يحصل على من ذلك هو أمين يتبرع نعم وعلى ما يحصل ربما يكون هذا لكن بس الشيء اللي ما هو موجود في القرآن ما هو مستقبل مثلا النظر عن هذا الذي نعتقد انه هو نظر ما نرى اليه لكن هذه كثير ما تقع حتى بغير موسى على سبيله ما تتعلم يوميا نعم لا تتعلم يوميا لا لا حتى غير عن النظر لا يمكن لا يوفق العلم من العلم ما هو عند المسلمين